بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في سورة الأعراف، قوله بكاء بالمد مع الهمز الشفاء، ولا تنون هو في الكهف كفاء، واجمع رسالات غلاء كنز حفاء، والرشد حرك وافتح الضم شفاء، وآخر الكهف حما وفي ربا، قليهم بكسر ضم وضبا، حليب فتح وشفاه خاطبوا، تغفر وترحمنا ورفع النصب، من بعده ميم ابن أم كسرا، معطاها كم شفاه صاف وفرا. الأبيات من 300 إلى 304. ربا، الربا جمع ربوة كمدية ومدا، وهو المكان المرتفع، من ربا إذا علا وارتفع، وقد تكسر الراء، ولغة تميم فتحها. وفر المال والنبات والشيء بنفسه وفرا ووفورا وفرة، كثر واتسع أو عم. النص: بكاء بالمد مع الهمز شفا، ولا تنون هو في الكهف كفا. الشرح: أخبر أن الإخوة ورمزهم شفا قرأوا هنا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا. وفي الكهف: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. آية 98. قرأوا بالمد والهمز من غير تنوين، وأن عاصما وافقهم في الكهف فتعين لمن لم يذكره في الترجمتين القراءة بالقصر والتنوين دكا. فمن قرأ دكاء بالمد والهمز فعلى أنه صفة، وهو المفعول الثاني لجعله، والمعنى جعله أرضا ملساء بعد أن كان مرتفعا. ومنه قولهم ابسط يدك دكاء، أي مدها مستوية. ومنع من الصرف للتأنيث والعلمية بيضاء وحمراء. قال الزجاج: الدكاء والدكاوات الروابي التي مع الأرض ناشزة عنها لا تبلغ أن تكون جبلا، انتهى. وقيل هي الأرض المستوية من قولهم ناقة دكاء للمستوية الظهر الذاهبة السناء. وقيل التقدير دكه دكاء، فدكاء مصدر من غير لفظ الفعل كقعد جلوسا، وضمين جعل معنى دك، وضعف هذا القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن قرأ دكا فهو مصدر، وقع موقع المفعول به، أي مندكا أو مدكوكا كالخلق بمعنى المخلوق أو ذا دك. ودكه دكا ودكة مثل دقه. قال أبو الشغب يرث ابنه: قد كان شغب لو أن الله عمره، عزا تزاد به في عزها بضر، ليت الجبال تداعت قبل مصرعه، دكا فلم يبق في أركانها حجر. البيتان من ديوان الحماسة. وفي التنزيل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، سورة الفجر. والمصدر لا يثنى ولا يجمع كالفعل، بخلاف الصفة كحمراء وملساء. وجمع عاصم بين اللغتين فقصر هنا ومد في الكهف تباعا للأثر. وقوله: واجمع رسالتي غلا كنز حفا، قرأ مدلول الغين من غلا رويس وكنز الكوفيون والشامي، والحاء من حفا أبو عمرو. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، بألف بعد اللام على الجمع. فتعين للباقين الحرميون وروخ القراءة بحذفها على التوحيد برسالتي، فمن جمع فلأنه أرسله مرارا، ولأن الرسول يرسل بأنواع من الرسالات، فالرسول مبين ومبشر ومنذر وحاكم بشرع الله عز وجل، والأحكام كثيرة، فكان الجمع مناسب للاختلاف والتعدد كما تجمع الحلوم والعلوم. وأيضا الرسالة وإن كانت تجرى مجرى المصدر فليست المصدر المحض، فهي اسم يجمع كما تجمع الأسماء، ومن أفرد أجراها مجرى المصدر، وهذا جائز وإن كانت فيها الهاء. والمصدر يدل على الكثرة بلفظ الواحد، فالواحد والجمع فيه سواء، فعملت عمله. وقوله: والرشد حرك وافتح الضم شفاء، وآخر الكهف حماه. قرأ هنا مدلول الشفاء الإخوة حمزة والكسائي وخلف، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا بفتح الراء والشين. وقرأ مدلول حما البصرياني أبو عمرو ويعقوب في الموضع الثالث في سورة الكهف وهو الأخير فيها قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا بفتح الراء والشين كذلك. فخرج بقيد الأخير في الكهف الأول والثاني فيها وهما إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ففتح الراء والشين فيهما إجماع. فتعين لمن لم يذكرهم في الترجمتين وهم غير الإخوة في الأولى وغير البصريين في الثانية القراءة بضم الراء وإسكان الشين. فتحريك الساكن إذا أطلق ولم يقيد فبالفتح، وصرح بالضم لأن لا يخالف الاصطلاح لأن الفتح ضده الكسر ضغطا وعكسا. والرشد والرشد لغتان بمعنى واحد كالعجم والعجم والعرب والعربي عند أكثر أهل اللغة. وحكي عن أبي عمرو أن الرشد بالضم الصلاح في الأمر. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أنفسهم وإصلاحا لأموالهم. والرشد بالفتح في الدين شاهده وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأم أراد بهم ربهم رشدا والله أعلم. وقوله وفي ربا حليهم بكسر ضم وضبا حلي بفتح قرأ حمزة والكسائي ورمزهما مرتبا في الفاء والراء من في ربا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار بكسر الحاء. وقرأ مدلول غباء أو الله من غباء يعقوب من حليهم بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء. وقرأ الباقون وهم الحرميون وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وخلف بضم الحاء المصرح به وكلهم كسر اللام وشدد الياء مكسورة إلا يعقوب. والحلي جمع حلي كثدي وثدي وحقوي وحقي. وأصل الحلي ما تتزين به المرأة من مصوغ النقدين. فمن كسر أتباع الحاء كسرة اللام ومن ضم فعلى الأصل لأن جمعه على فعول ككعب وكعوب وفلس وفلوس. فأصل حلي حلوي على فعول قلبت الواو ياء لتضغم في الياء بعدها وأبدلت الضمة كسرة ليصح الانقلاب. أو تقول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت في الياء بعدها فصار حلي فاستثقل ضم الحاء واللام وبعدهما ياء مشدته فكسرت اللام تخفيفا وبقي الضمة الحاء دليلا على الجمع. وأما قراءة يعقوب من حليهم فإنه جعله اسما مفردا. وقوله وشفاه خاطب تغفر وترحمنا ورفع النصب من بعده قرأ مدلول الشفاء وهم الإخوة قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين بتاء الخطاب في فعين وبنصب الباء. وتعين للباقين القراءة بياء الغيب فيهما مع رفع الباء المصرح به. فقوله ورفع النصب أي رفع الباء وقوله من بعده أي من بعد ترحمنا وهذا واضح. فمن قرأ بالتاء والنصب فهو على الخطاب والدعاء والتضرع والاستكانة لله تعالى. وحذف منه حرف النداء أي يا ربنا. وهذا الحذف جائز في المنادى المضاف كما جاز في الأعلام وهو الوارد في كتاب الله تعالى مثل ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ومن قرأ بالياء ورفع فالفعل مسند لله تعالى والكلام على الغيبة. لما تبين لهم الضلال بعبادة العجل قالوا أي قال بعضهم لبعض لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فهو إخبار من بعضهم لبعض وفيه رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم. وقوله بما ابن أم كسرا معطاها كم شفاه صاف وفرا قرأ هنا ابن عامر والإخوة وشعبة والرمز على هذا الترتيب في كاف كم وشفاء وصاد صاف. قال ابن أمي إن القوم استضعفوني. وفي طه قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بكسر الميم. فتعين للباقين القراءة بفتحها. فمن كسر أضاف ابن إلى أمي، وحذف ياء الإضافة لدلالة الكسر أي كسر الميم عليها. فابن مضاف منصوب، ومن فتح لم يضف ابن لأمه، بل جعل الاسمين اسما واحدا مركبا مبنيا على الفتح كخمسة عشر، وذلك للتخفيف لأن الاستعمال فيه كثير. والفتحة في كل واحد منهما فتحة بناء لا فتحة إعراب. وقيل بجواز هذا الوجه في القراءة بالكسر أيضا، ويكون الاسم المركب بجزئيه أضيف إلى الياء ثم حذفت الياء واستغني عنها بدلالة الكسرة عليها. وقيل ابن مضاف إلى أم، وحركته حركة إعرابه، وأم مضاف إلى ياء المتكلم المقلبة ألفا، وساغ قلبها كما قلبت في المنادى مثل يا غلاما، ثم حذفت الألف وبقي الفتح دالا عليها. فعلى هذا أم في محل خفض بالإضافة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.